أن له مؤسسا أو رسول مبين يتولوا عنه وقال معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول تعالى ذاكرا او المشركين مهما قام الله عليكم من البينات والحجج بل هم في شك يلعبون في تردد يلعبون في هذه الدنيا والدنيا لعب وله والكفار حظهم من هذه الدنيا لهو ولعب لهم يأكل ويتمتعوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون وذرهم يخوضوا ويلعبوا كثيرا ما يذكرهم الله باللعب كل عمل باطل وهو لعب ليس له عاقبة حميدة وليس له غاية حميدة وليس له ليس فيه حكم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء حذر سبحانه وتعالى مما سيكون من العذاب ومن آثار هذا العذاب دخان يرونه في السماء يعني بين السماء والأرض فرقة يوم تأتي السماء بدخان مبين بين دخان بين يغشى الناس هذا عذاب أليم يظهر هذا الدخان يغشاهم ويصل إليه وتصل إليه إليهم آثاره يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب حينئذ يتوجهون إلى الله أن يكشف عنهم العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون تحالهم في يعني إلى رسل البحر وإلى رسل الفتوح دعوا الله الحسنى وهكذا سائر الأمم المكذبة إذا نزل بهم العذاب أظهروا الإيمان وأظهروا الفتوح بعد فوات الأوان نسأل الله إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أين لهم يعني كان المعنى اي هذا التذكر وهذا الرجوع لا ينفع ان نالهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين فماذا قالوا ثم تولوا عنه واعرضوا عنه ولم يجيبوا دعوه تولوا عنه وقالوا معلم مجنون هذه من اقوال الكفار يقول ساحر ويقول مجنون ويقولون كذاب ويقول شاعر ويقولون معلم يقولون انما يعلمه بشر قالوا معلم مجنون قال الله انا كاشف العذاب قليلا يعني في ذلك الوقت حين يأتيهم العذاب يظهر من آثاره الدخان السماء إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني عائدون إلى ما قلتم عليه من الكفر والتكذيب. لن يستمروا على ما دعوه من الإيمان إنا مؤمنون، قال الله عنا لهم الكفار إلى قوله إنكم عائدون. وقد وقع كما أخبر سبحانه وتعالى، قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، تهديد من الله للمشركين ببطشة أخذة، إن بطش ربك لشديد، بطشة يوم نبطش البطشة الكبرى. يقول كثير من المسلمين إن هذا وعيد وعدهم الله بما سيكون ويجري عليهم من الهزيمة والقتل، وذلك كما جرى وحصل في وقعة بدر، إذ قتل منهم من المشركين 70 وكلهم أو كثير منهم من صناديد وكبار وعظام المشركين. إن يقول سبحانه وتعالى إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه البطشة انتقام من الله من الكافرين المكذبين المعرضين عن رسولهم وعن دعوتهم. إنا منتقمون إن شاء الله. نعم، في خلاف، ولكن الذي يظهر أنه دخان حصل في وقته، في أيام في وقت عقوبة على المشركين أهل مكة، يقول تظهر المشهود أنه كان يرون الدخان بين السماء والأرض. وجاء في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى ترى العشر وعد منها الدخان، فلعلهما دخان حصل على أهل الساعة، لأنه يعني دخان يقول قبيل قيام الساعة والله أعلم. نعم، يا إله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فلتقم يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات، فلتقم أي انتظر فيهم العذاب، فارتقب أي انتظر فيهم العذاب، فإنه قد قرب وقد قرب وآن أوانه يوم تأتي. ارتقب إنهم مرتقبون، انتظر إنهم منتظرون. نعم، صبر. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، أي يعميهم ذلك الدخان. إيش؟ يغشى الناس. إيه؟ أي يغشى الناس، أي يعميهم ذلك الدخان. يعمهم. نعم. أي يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم الدخان بالتحديد. نعم الدخان ويقال لهم هذا عذاب أليم. واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، وقيل إنه دخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين. حين تقرب النار من المجرمين، يعني يكون يوم القيامة على هذا الرأي اللي يقول الشيخ، يكون هذا الدخان يعني من في مواقف القيامة. حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة إيش؟ ويؤيد هذا المعنى أي هذا المعنى للدخان يوم القيامة؟ نعم نعم ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتعني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسليته الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. إيش؟ صحيح. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم. تأني؟ نعم. وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فيقال قد ذهب وقت الرجوع. وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسنين اللهم أعني عليهم أعني نعم اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف. فأرسل الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به، وذلك من شدة الجوع. فيقول على هذا قوله يوم تأتي السماء بدخان أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم، أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم. أبصارهم نعم أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخان الحقيقة. ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم أن يدعو الله لهم أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه فكشفه الله عنهم. وعلى هذا فيكون قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إخبارا بأن الله سيصرفه عنهم. هذا يؤيد نفس إنك أشهد، يؤيد القول الثاني سيصرفه عنهم. وتوحد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبار بوقوعه لأخبار بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم ببطشة الكبرى. قالوا وهي وقعة بدر، وفي هذا القول نظر ظاهر. وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منه كهيئة الدخان. والقول هو والقول الأول، وفي الآية احتمال، والقول هو الأول، وفي الآية احتمال أن المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء في دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، أن هذا كله يكون يوم القيامة، وأن قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح. وهذا الذي يظهر عندي ويترجح، والله أعلم. قال الله تعالى ولقد فتنا قبل سبحان الله سورة جديدة الله ما في مال ولا يقول لعل هذا وهذا، وحديث اشراط الساعة فيها خبر عن دخان يكون في آخر الزمان يعني إن كاشف العذاب قليل يعيد أن ذلك في الدنيا إنكم عائدون. عذاب الآخرة لا يكشف